عندك يا إبراهيم ما حكم الصلاة في الحشوش؟ نعم نعم، أن الصلاة محرمة لا تجوز الحشوش لوجود النجاسة ولأنها مأوى الشياطين، وقد قال ابن عباس لا يصلين إلى حش ولا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم لا نعلم له خالد. والصلاة فيها كما يقول شيخ الإسلام قال الحشوش محتضرة فهي أولى بالنهي من عطان الإبن حسن الله. على هذا لا تجوز الصلاة في الحشوش للعلتين، النجاسة التي فيها لأن الحشوش المقصود به مكان قضاء الحاجة الذي هو دورة المياه، وهكذا أيضا لأنها ماء الشياطين كما في الحديث إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين تأوي إليها تسكن فيها. الصلاة في المزبلة يا عبد الله ما حكمها؟ نعم حسنا، الصلاة جائزة والمزبلة هي محل السجين والقمامة الكنائس أو الكناسة كما الشيء ثاني والكناسة كناسة ترادف القمامة فهي محل الكناسة وأيضا كذلك القمامة ربما وجد فيها السجين الذي هو ما يخرج من الإنسان عجرة الإنسان، فإن كان فيها نجاسة فلا تجوز الصلاة فيها، وإن كان فيها مجرد كناسة وقمامة وما في نجاسة فمن صلى فيها الصلاة صحيحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة، صحيح أن الصلاة فيها صحيحة إن خلت من النجاسة لأن حديث الباب لم يثبت، ومثل أيضا كذلك المزبلة نعم المجزرة وكذلك أيضا قارعة الطير، فالحكم واحد الصلاة فيها جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة لأن المارة والسابلة ربما تقطع مرورها أنت ويتحرجون من المرور أمامك وأنت قائم صلي في الطريق ويحصل شيء من التحرج بالنسبة للسابلة وللمارة فلا يصلح هذا. لكن الصحيح كما سمعت أن الصلاة فيها صحيحة، من صلى فيها فالصلاة صحيحة إن خلت من النجاسات. أما الحنابلة فيرون تحريم الصلاة اعتمادا على هذا الحديث الذي هو من طريق من؟ نعم زيد بن جبيرة وهو متروك. قال وقال ومعاطن الإبل، هكذا ذكر في حديث عمر من المواضع التي جاء النهي عن الصلاة فيها معاطن الإبل، ومعاطن جمع عطن، معاطن جمع عطن، والمقصود به ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، وقيل ما تبرق فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها له أو انتظارها الماء، هذان المعنيان لمعاطن الإبل، فقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه فهو محل المأوى تروح إليه المراح أو المراح تعود إليه تذهب ترعى يأخذها ربها ويرعاها ثم تأوي إلى هذا المكان وتبرك فيه، فهذا يقال له معطن إبل، هذا المعنى الأول ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء تشرب الماء ثم ترجع تبرك في هذا المكان في هذا المكان، أو عند انتظارها الماء، عند انتظارها تجلس ثم تصبر بعد ذلك إلى ذلك الماء. وكلا المعنيين صحيح، سواء كان المكان الذي جاء إليه أو ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، كله صواب هذا وهذا. وأما الذي تبرك فيه حال سفرها ثم تمشي، تبرك به لعارض من العوارض ثم تمشي، هذا لا يشمل النهي، لا يشمله النهي، فلا يقال هذا أيضا معاطن ابن مبارك بن الله، هذا إنما أبركها به صاحبها لحاجة ولعارض ثم تمشي بعد ذلك، لا ما هو مأوى إليها ولا مكان أيضا تبغى فيه بعد صدورها من الماء، وإنما لحاجة ولعارض بركة فيه، فالموضع الذي هو ليس لها معطن، ليس لها معطن، فلا يشمل هذا النهي، أو ليس لها معطن لا يشمل هذا النهي، لأنها بركت فيه لعارض ومشت بعد ذلك، فلا يدخل في المعاطن، وإنما المعاطن معاطن الإبل هو ما تأوي إليه الإبل وتروح إليه بعد أن يرعاها صاحبها، فتأوي إلى مكان معين أو المكان الذي تصدر إليه بعد شرب الماء، تعود إليه وتبقى فيه تبرك فيه، أو مكان انتظارها للماء تبرك في المكان حتى تنتظر الصدور، فهذا هو المعقول. قال عطن، عطن العين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات، من ذلك العطن والمعطن وهو مبرك الإبل، ويقال إن إعطاء أو ويقال إن إعطانها أن تحبس عند الماء بعد الود. قال النبيذ عافت الماء فلم نعطنهما، إنما يعطن من يرجو العلل، إنما يعطن من يرجو العلل أو العلل. ويقال كل منزل يكون مألفا للإبل فهو عطن، والمعطن ذلك الموضع. قال ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أقيم به في معطن الهون، هذا هو خلاصة المعطن. معطن الإبل هو ما تروح إليه وتستريح فيه مراحها بعد رعيها، أو مكان إقامتها بعد الصدور تبرك فيه بعد أن تصدر من الماء تبرك فيه، أو مكان الانتظار قبل الصدور. فهو شامل لهذا وهذا، إما أن يكون المكان الذي تأوي إليه عند صدورها بعد أن تنتهي من الصدور تبرق فيه، أو يكون مكان الانتظار، انتظار الماء. وأما بالنسبة للصلاة فيها فمحرمة، أما الصلاة في معاطن الإبل ومبارك الإبل فمحرمة، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. وهكذا أيضا الحديث جاء عبد الله بن معطن، وأيضا حديث أبي هريرة، ومعناهما متقارب بل لفظهما متقارب، لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، هذا حديث عبد الله بن معقل، وأيضا جاء عن أبي هريرة. وهكذا أيضا حديث سبرة بن معبد، حديث سبرة بن معبد كذلك أيضا يدل على النهي، لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم، رواه البيهقي، لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم، فهذا نبي ورد به النهي. فهذه أربع أحاديث تدل على تحريم الصلاة في مبارك الإبل ومعاطن الإبل، فلا يجوز لأحد أن يقصد معطن الإبل ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واختلف العلماء في العلة، علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ومعاطن الإبل. والصواب من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في علة النهي، قال رحمه الله: نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، أو نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها يأوش مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين الحمام، لأنه قال شيخ الإسلام رحمه الله: نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومنهم من قال العلة أن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي فتؤذيه، منهم من علل بهذا قال: لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي فتؤذيه. وقيل العلة تعبدية، وقيل العلة تعبدية أي أمر تعبدي لم تظهر فيه علة ظاهرة، وإنما الله تعبدنا بهذا ولم تظهر لنا علة، والذي يظهر ما ذكره شيخ الإسلام هو الأقرب ويعيده: فإنها خلقت من الشياطين، فهذا مأوى لها، لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، فيكون مأواها مأوى الشياطين، وما كان مأوى الشياطين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا تصل الصلاة فيه. قال: لأن مأوى الشياطين، قال: فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. فهذا هو الصواب إن شاء الله في العلة، أن سبب النهي كونها مأوى الشياطين، سواء موجودة الإبل فيه أو غير موجودة، لا يشترط أن تكون موجودة، فينتبه لهذا، فليس المقصود أن الصلاة ينهى عنها حال وجود الإبل في هذا المعطن، لا، سواء كانت موجودة أو غير موجودة فلا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، لا تجوز، وجدت النوق فيه أو لم توجد فلا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، كما في هذا الحديث: أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. وهكذا الأحاديث الأخرى: لا تصلوا في أعطان الإبل، فلا يظن ظان أن الصلاة ينهى عنها حال وجود الإبل، هذا غير صحيح، وإنما الصلاة منهي عنها مطلقا وجدت الإبل أو لم توجد. فهذا هو الصواب في العلة، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة فيها، فإن صلى فيها وسلم مما يفسد مما يفسدها من نجاسة والصلاة صحيحة أو غيرها فصلاته صحيحة مع الكراهة، واستحب بعض المالكية الإعادة. هذا قول جمهور أهل العلم، أن النهي للكراهة، فإن صلى الشخص فيها وسلم الصلاة مما يفسدها من نجاسة أو غيرها وسلم الصلاة مما يفسدها من نجاسة أو غيرها فصلاته صحيحة مع الكراهة، واستحب بعض المالكين إعادة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أجاز الصلاة في أعطان الإبل، لا أعلم أحدا أجاز الصلاة في أعطان الإبل إلا ما ذكر وكيع عن أبي بكر عن جابر عن عامر بن ربيعة أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم. قال: وهذا لم يسمع بالنهي، أي عامر بن ربيعة الصحابي لم يسمع بالنهي، كان يفعل هذا لأنه لم يسمع بالنهي، وأشار ابن المنذر في الأوسط إلى ضعفه إلى ضعف هذا الأثر عن عامر بن ربيعة. ما في حد يقول الصلاة تجوز هكذا من غير كراهة، ما في حد، فهم بين تحريم وبين كراهة العلماء. أما جواز مطلقا ما في أحد، كلهم العلماء على هذا، بين التحريم وبين كراهة، قول بأنه محرمة وهو قول الحنابلة كما سمعت، وقول بأنها مكروهة. والصواب أن الصلاة فيها محرمة لهذه النواهي التي سمعتها، حديث جابر بن سمرة، حديث معقل عبد الله بن معقل، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة، وحديث سبرة بن معبد. هذه أربع حديث تدل على التحريم. في اللفظ نفس الحديث، فإنها خلقت من الشياطين. هل يعني كيف خلقت من الشياطين؟ جاء يعني علة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ يعني شبه الشيطان تماما، كأن ما خلقت من الشياطين كأن من حيث النفرة وغيرها من الأشياء، أما خلقت من الشياطين نفس الشياطين. الله أعلم. هو يقول: ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ في الشيطان إذا نفرت. جاء هذه الزيادة في حديث أبي هريرة. أما نفس يعني النسل من شيطان، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى أن ينظر، لكن من حيث النفور والأذية وغير ذلك، وعند الغضب يحصل ما يحصل منها من الأذى الشديد، من الأذى الشديد، يحتاج إلى أن ينظر الشروحات، هل أصل الخلقة من شيطان والتناسل من شيطان، أم أن المقصود من حيث الأذية والنفور وغير ذلك من الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها خلقت من الشياطين. هذه المسألة الأولى، مسألة الصلاة في أعطان الإبن، والصحيح أن الصلاة في أعطان الإبن محرمة، فإنه لا مدفع لهذه النواهي التي من أحاديث، لا مدفع لها، ولا تحمل عن مجرد كراهة فحسب، بل تحمل هذه النواهي التي من أحاديث على التحريم. وألحق الحنفية بالإبن البقر، ألحق الحنفية بالإبل البقر، فكره الصلاة في معاقل البقر. وكره الصلاة في مبارك البقر. وقال المالكية والشافعية: إن البقر كالغنم في جواز الصلاة في مرابطها. الحنفية قالوا: البقر كالإبل، فلا تصلح الصلاة في، يعني تكره الصلاة في مرابطها ومباركها. والمالكية والشافعية وهم من الجمهور قالوا: إن البقر كالغنم في جواز الصلاة في مرابطها، فألحقوها بالغنم، وهذا هو الأصل، هذا هو الصواب، أنها تلحق بالغنم لا بالإبل لعدم وجود الدليل. والأصل هو الجواز، ولا ينتقل عنه إلا بدليل. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أحدكم أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان. الصلاة فوق ظهر الكعبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سمعته الضعيف: وفوق ظهر بيت الله تعالى. أي هل تجوز الصلاة فوق ظهر بيت الله أو لا تجوز؟ يعني صلي على سقف الكعبة، هل يجوز الصلاة على سقف الكعبة؟ وهو ما هو مستقبل شيء، مستقبل الهواء هو الكعبة، ما هو مستقبل شيء من الكعبة، وإنه مستقبل الهواء، هواها الذي على سطحها. فهل تجوز الصلاة فوق ظهر الكعبة أو لا تجوز؟ أما بالنسبة للنافلة فتصح الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها، أي فوق سطحها، وقد أجمع عليه أهل العلم، وثبتت السنة الصحيحة به، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه. هذا بالنسبة للنافلة، لم يختلفوا على جواز الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها أيضا، ما اختلفوا في هذا، أن يصلي سواء كان صلى داخل الكعبة أو صلى على سقفها، على ظهرها، على سقفها، فلم يختلفوا في جواز ذلك يعني أهل العلم. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه، ولكن هل يشترط أن يستقبل شاخصا منها أم لا؟ إذا صلى النافلة قلنا بالجواز صلاة النافلة داخل الكعبة أو على سطح البيت، فهل يشترط أن يستقبل شاخصا منها أم لا؟ إن كان مرتفعا منها، جدار مرتفع منها أو غير ذلك من الكعبة نفسها، فهل يشترط أن يستقبل شاخصا أي مكانا مرتفعا منها أم لا؟ يعني لو أن رجلا صلى بسطحها وليس أمامه إلا هواء، فهل تصح صلاته؟ هذا معنى يستقبل شخصا منها. معنى لو أن شخصا صلى داخل الكعبة أو صلى فوق السطح وما بيجي شخص مرتفع منها وإنما هواء استقبله، صلى داخل الكعبة إلى الباب ومفتوح الباب، صلى داخل الكعبة إلى باب الكعبة وباب الكعبة مفتوح غير مغلق، لو كان مغلق هذا ما في إشكال، لكن صلى داخل الكعبة إلى جهة الباب والباب كان إيش مفتوح، ما أمام شخص، ما أمام إلا هواء، وهكذا صلى على سطح الكعبة وما في شخص ما في إلا الهواء، فهل تصح الصلاة ويشترط أن يستقبل شخصا منها إذا صلى النافلة أم لا؟ فذهب الحنابلة المشهور إلى عدم صحة الصلاة، ذهب الحنابلة إذا لم يستقبل شخصا منها سواء صلى داخلها أو صلى فوق السطح، فذهبوا إلى عدم صحة صلاته، فاشترطوا بصحة النافلة على ظهرها من استقبال شخص منها لا بد أن يستقبل شخص، وهكذا لو صلى داخل إلى جهة الباب صليت هكذا الباب هذا مفتوح ما في شخص غير الهواء هذا فهو ساحة معك، وهنا قالوا الحنابلة لا تجوز، فاشترطوا استقبال الشخص في النافلة أي شيء مرتفع منها استقبله، فذهب الحنابل المشهور إلى عدم صحة الصلاة إذا اشترطوا صحة النافلة على ظهرها وداخلها استقبال شخص منها، والقول الثاني في المذهب أنه لا يشترط ذلك، وهو اختيار الموفق ابن قدامة، فعلى هذا القول فإذا صلى في سطح الكعبة ولم يستقبل شيئا منها أو صلى في الكعبة واستقبل بابها وهو مفتوح فصلاته صحيحة، لا يشترط عندهم استقبال الشخص، وهذا هو الراجح. ومما يدل على ترجيح هذا القول أن من صلى إلى جنب الكعبة على علو فإن صلاته صحيحة، تعرفون البنايات حول الكعبة وأنت ما تصلي إلى الكعبة، تصلي في علوفها هو الكعبة أليس كذلك؟ بنايات فوق دور الأعلى أعلى دور، وإيش من الكعبة يستقبل؟ يستقبل هو البيت، يستقبل هو البيت وما يبكي عليه صلاة الراتب. نعم، هذا من أدلة على الحنابلة. ومما يرجح القول الثاني أن من صلى إلى جنب الكعبة على علو فإن صلاته صحيحة مع أنه يواجه هواها أو هواء نعم هواها مع أنه يواجه هواءها، الهوى شيء ثاني الهمس، مع أنه يواجه هواءها لا بنيانها، فهذا التعليل القوي والترجيح يعني يدل على قوة القول الثاني، فالآن تعلمون بنيان هذا الكبير، فما بين من يستقبل الذي فوق الكعبة يستقبل هواء الكعبة وصلاته صحيحة، ما فيش حد يقول ببطلان صلاته، وهكذا لو انهدمت الكعبة وصلى إلى جهتها فصلاة صحيحة، لو انهدمت الكعبة ما بقي منها شيء أم إلا أرض قاع ما بقي منها شيء وصلاة صحيحة، استقبل إيش المكان الذي كانت فيه إيش الكعبة، المكان الذي فيه الكعبة صلاته صحيحة، فما يشترط أن يستقبل البنيان، هذا مو صحيح أنه يستقبل نفس البنيان، إذا لم يستقبل البنيان صلاة يكفي حتى لو استقبل الهواء الذي هو أعلى البيت في نفس مكان البيت يكفي هذا في صحة الصلاة، ما يحتاج لأنه لا بد يستقبل نفس الدار، لا، فلو استقبل هواءها فإن الصلاة صحيحة. ومما يؤيد هذا ما سمعت الصلاة من كان أعلى فإنه إنما يستقبل الهواء، وهكذا لو انهدمت الكعبة وما وجد لها أثر، لو انهدمت وما في أثر ما في إلا مكانها بس فقط معلوم، إذا صلوا إليها فهل صلوا إلى الموضع الذي كانت فيه صلاة صحيحة، هذا هو الصواب. بالنسبة للنافلة اتفقوا على صلاتها داخل الكعبة وعلى سطح الكعبة، وأن الصلاة جائزة داخل الكعبة وفي سطح الكعبة، ما في خلاف بينهم، وإنما اختلفوا في الشخص، هل يشترط استقبال شخص كان مرتفع من الكعبة أم يكفي حتى لو الهواء، لو الهواء هذا استقبله الكعبة فالصلاة صحيحة، وإنما يستقبل شيء من الشخص. الصحيح الثاني أنه لا يشترط استقبال شيء من الشخص بدليل ما سمعنا. وأما الفريضة فذهب الحنابلة إلى عدم جواز صلاتها فيها، أما الفريضة فذهب الحنابلة إلى عدم جواز صلاتها فيها ولا فوقها أو لا فوقها، يعني معقول سيكون على فيها. أما الفريضة فذهب الحنابلة إلى عدم جواز صلاتها فيها ولا فوقها، وإلى عدم صحتها، وإلى عدم صحتها، يعني لو صلى شخص فريضة في أعلى الكعبة في الصبح أو داخل الكعبة فالصلاة صحيحة باطلة، الصلاة غير صحيحة، الفريضة لا تجوز البتة عند الحنابلة، سواء كان داخل الكعبة في جوفها أو على سطحها فالصلاة لا تجوز فهي باطلة. قالوا لأن الله يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالمصلي في الكعبة أو على سطحها لا يكون مستقبلا للبيت، فالمصلي في الكعبة أو على سطحها لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت قالوا يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح صلاته، هكذا عند الوستل بالآية أولا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، قالوا في المصلي في الكعبة أو عليها لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله، لو أتى إلى وسط السطح، وسط السطح وصلى في وسط السطح، بعض البيت سيكون خلفه أليس كذلك، وبعض سيكون يمينا وبعض سيكون شمالا، مستقبل الكعبة، والله يقول فولوا وجوهكم شطرة، هذا ما ولوا وجهه، بعد بعض البيت سيكون خلف بعض في الجانب وبعض إلى آخر ذلك، سيستقبل جزء، إن استقبل سيستقبل جزءا منه، والله أمرنا باستقبال ذاتها، كأنه يقول استقبال الكل. قالوا وأما النافلة فجاز ذلك فيها لأن فيها تسامح وتخفيف، لأن فيها تسامحا وتخفيفا فجازت دون الفريضة، لأنه يعترض عليه بالنافلة كيف أجزتم النافلة وهم يستقبل إلا بعضها، لو صلى في جوف يستقبل بعض وبعض خلف بعض اليمين، قالوا النافلة لا بأس بذلك، وجاز فيها هذا الأمر لأن النوافل توسع فيها، وأيضا كذلك هي موطن التخفيف النافلة، موطن التخفيف، قالوا لأن فيها تسامحا وتخفيفا فجازت دون الفريضة، هذا قول الحنابلة ببطلان الصلاة في الكعبة وعلى سطحها الفريضة، أي بطلان صلاة الفريضة في الكعبة وعلى سطحها. والعلة هي ما سمعت مع ذكر الدليل أولا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، قالوا بالمصلي إذا صلى في الكعبة أو على الكعبة سيكون بعضها خلف بعض عن يمين وبعض عن شمال ومستقبل جزء من الكعبة، هذا لا يجوز أو استقبل الكعبة. القول الثاني وهو مذهب الجمهور أن صلاة الفريضة في الكعبة أو على سطحها صحيحة، أن صلاة الفريضة في الكعبة أو على سطحها صحيحة، قالوا لأنها صحت نافلة، وحيث صحت نافلة فالفريضة كذلك، كلام جميل، قالوا لأنها صحت نافلة أي الصلاة، وحيث صحت نافلة فالفريضة كذلك، لأن الأصل أن الفرائض والنوافل في حكم واحد، وتخصيص الفرائض يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، يعني تخصيص الفريضة أنه ما تجوز يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، فما دام أن النافلة صحت فالفريضة صح. قال وكونه يؤمر بالتوجه إليها ليس المقصود أنه يتوجه إلى جميعها، وكونه يؤمر حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وكونه يؤمر بالتوجه إليها ليس المقصود أن يتوجه إلى جميعها، بدليل لو صلى إلى طرف الكعبة خارجا عنها لا يستقبل إلا ركنا من أركانها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، فإن صلاته هذه الكعبة مثلا وأنا صليت إلى الركن هذا استقبلت جزء هذا منها فقط خارج الكعبة الآن أنا صليت وصليت في هذا الجانب، هل سيستقبل الكعبة كلها؟ سيستقبل ركن من أركانها أليس كذلك؟ قالوا صلاته صحيحة باتفاق، وهكذا من صلى داخلها ما يشترط أن يستقبل جميع الكعبة، من قال بهذا أن يستقبل جميع الكعبة؟ لو استقبل جزء صلى خارج الكعبة واستقبل جزء منها هذا الركن استقبل مثلا وصلاته صحيحة باتفاق أهل العلم، وهكذا من صلى داخلها أو صلى على إيش؟ على سطحها، فإذا استقبل جزء من الكعبة وصلاته صحيحة، وهذا تعليل جميل. قالوا وكونه يؤمر بالتوجه إليها ليس المقصود أن يتوجه إلى جميعها، بدليل لو صلى إلى طرف الكعبة خارجا عنها واستقبل ركنا من أركانها فإن الصلاة صحيحة، واستقبل ركنا من أركانها فإن الصلاة صحيحة اتفاقا، مع أنه مستقبلا لشيء يسير منها جزءا منها، وهذا القول هو الراجح، وصلاة الفريضة بالكعبة أو على سطحها صحيحة لأنه استقبل شيئا منها ويكفي، فهذا هو الصواب، وهذا ترجيح العلامة العثيمين وغيره، أيضا ترجيح العلامة العثيمين وغيره. فأخذنا مسألتين، المسألة الأولى مسألة واحدة أخذنا، مسألة الصلاة في الكعبة وعلى ظهر الكعبة هل تجوز أو لا تجوز؟ بالنسبة للنافلة لا خلاف في جوازها، وإنما اختلفوا في استقبال الشخص، هل يشترط أن يصلي النافلة يستقبل شخص من الكعبة؟ الصحيح أنه لا يشترط، إذا استقبل الهواء يكفي، الهواء الذي على سطحها هذا يكفي، وإن لم يكن هناك شخص، هناك رب محفوظ ما في شخص أبدا، ما في شخص غير أنه يستقبل الهواء فيكفي هذا، سواء صلى داخل أو إيش أو خارج، لو فتح الباب وصلى إلى الباب ما يستقبل شيء من الشخص، الصلاة صحيحة، هذا هو الصواب بالنسبة لمسألة استقبال الشخص النافلة. المسألة الثانية تتعلق بالفريضة، هل يجوز صلاة الفريضة في الكعبة داخل الكعبة في جوف الكعبة وعلى سطحها؟ ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة داخل الكعبة ولا على سطحها، وعللوا بهذا التعليل، ذكروا الدليل ثم عللوا بهذا التعليل، قالوا المصلي إذا صلى في جوف الكعبة داخل الكعبة سيكون بعض الكعبة عن يمين وبعض عن شمال وبعضها يعيش في الخلف، ما يستقبلنا جزء، والله يقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هم يستقبلون الجزء واحد، والصحيح ما عليه الجمهور أن استقبال الكل ليس بشرط، يكفي لو استقبل الجزء منها يكفي، كالذي يصلي خارج الكعبة بجانب شيء من أركانها واستقبل ركنا من أركانها فهذا إيش كافي وصلاته صحيحة باتفاق العلماء اتفاق العلماء، وهكذا الذي يصلي داخل إذا استقبل الجزء يكفي، والذي يصلي أعلى إذا استقبل الجزء أو استقبل هواء فهذا إيش يكفي هواءها فهذا يكفي، والنافلة كالفريضة لا فرق بينهما، هذا هو الأصل، فما جاز في النافلة جاز في الفريضة، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة إلا بدليل استثني ذلك، كصلاة الراحلة أو كالصلاة على الراحلة فإن هذا يجوز في النافلة ولا يجوز في إيش الفريضة، لو للحديث لقلنا هذا يجوز في الفريضة ويجوز في إيش في النافلة، لكن قد جاء الاستثناء أنه إذا سافر فهذا يدل على صلاة الصلاة على الراحلة إنما هو في التنفل وفي إيش في السفر. وهنا مسألة أيضا وهي إذا وقف على طرفها واستدبر باقيها، وقف على طرفها هنا وقف هذه الكعبة وقف في هذا الموضع مثلا طرف الكعبة ما فيش خلفه من الكعبة في الطرف الجدار هذا آخر بنيان الكعبة كلها أمامها وما فيش خلفه منها أبدا، أقصد لا وقف في هذا الجانب وقف في هذا الجانب الذي هو من جانب الكعبة ما فيش أمامه من الكعبة لكن على الجدار حافة الكعبة هذه ولا في شيء من الكعبة أمامه، فهل صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ هذه المسألة إذا وقف على طرفها واستدبرها استدبر باقيها هنا وقف وهذه الكعبة كلها خلفه في طرفها وهذا كلها خلف ما في شيء أمامه من الكعبة وإنما وقف على الجدار وصلى هل صلاة صحيحة أو غير صحيحة. طيب هنا مسألة وهي إذا وقف على طرفها واستدبر باقيها. قال النووي رحمه الله شرح المهذب: وإن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها، لا استقبل هواءها، لا استقبل هواءها، ولا استقبل شاخصا منها جزءا منها. قال النووي رحمه الله شرح المهذب: وإن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها. وهذا هو الصواب، بل هذا اتفاق ما هو صواب. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا ما استقبل شيء، هذا غير مول لوجهه المسجد الحرام، لأن ما هو في الطرف هذا فقط، والمسجد الحرام خلفه، الكعبة خلفه، هو بطرفها هناك، ما يستقبل هذا الهواء الذي هو ليس من هواء الكعبة. فهذا باتفاق أهل العلم صلاته باطلة، لأنه ما استقبل شيء من الكعبة أبدا، لا استقبل جزءا ولا استقبل الهواء، ما استقبل شيء أي هواء الكعبة. فهذا إن شاء الله نختم به فيما يتعلق بالصلاة في الكعبة. ستأتي مسائل أخرى إن شاء الله. انتهينا من الحديث انتهينا منه الذي اشتمل على هذه الأشياء: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاصم، يعني سبع أشياء جاء النهي عن الصلاة فيها فوق ظهر بيت الله، آخر شيء انتهينا منه. وإن شاء الله نذكر بعض المسائل ضميمة، وهي تتعلق أيضا بمواضع لا تجوز الصلاة فيها، هل تجوز أو لا تجوز. سنذكر إن شاء الله الكنائس والأرض المغصوبة وغير ذلك من المواضع إن شاء الله تعالى. عندك يا عبد الله يجوز صلاة في الكعبة وعلى السطح، يجوز ولا ما يجوز؟ خلاف ما يجوز. وين انت كنت؟ والله تارة يقول خلاف وتارة يقول ما يجوز. ان صلى النافله داخل او فوق السطح فهي جائزه باتفاق. وهل يشترى تستقبل شيء شخص اكل منها؟ ما يشترى. احسنت بارك الله فيك. والفريضه؟ نعم، ايضا الحنابله يقولون لا تجوز لا داخل ولا على السطح، وإنما توسع في النافلة فقط، والنافلة محل توسع ومحل تخفيف فجاز فيها. قال: هل يجوز صلاة في القصور العالية عند الكعبة؟ نعم تجوز صلاة القصور العالية عند الكعبة، تجوز صلاة، لأن استقبال نفس الكعبة أو الذات باعتبار الشخص منها هذا مو شخص، استقبال الشخص إنما استقبال الجهة. استقبل عين الجهة لأنه يراها، وهذا الحمد لله لا نكير من أهل العلم، تجدهم يصلون في أعلى البيت الحرام، الكعبة ربما تكون تحتهم صغيرة يراها، يصلي فوق هكذا يتجه، فيكفي هذا بصحة الصلاة. والقصور العالية التي تحمل المسجد وذهبوا وصلوا فيها وهنا هناك مكان فما في مانع أنهم يصلون فيها إذا ازدحمت، لكن بعض المسلمين ربما يصلي فيها خوفا على نفسه، خوفا على نفسه فإذا يصلي فيها. والمسجد ازدحم ما تبغى القصور إلا أن يصلوا فيها في تلك الأيام، أيام الحج وأيام العمرة، يزدحم المسجد جدا، خصوصا في 27 ما تجد مكانا. فأحسن لك صلي لك في المسجد من أن تأتينا هذا المكان العظيم، مع أنه معظم الصلاة فيه كما تعلمون، لكن فتنة وزحمة ونساء واختلاط شيء يوجع القلب. صلينا في المسجد هناك وقلبه سليم، والأيام التي ما فيها انسحام هذه الحمد لله تأتي صليم، ودر المفاسد المقدم على جلب المصالح، دي قاعدة. صلينك والله ترتاح هناك، صلينك في شيء من نسائك وأنت على خير وقلبك يسلم لك من زحمة النساء، زحمة ما تخلو من زحمة النساء في ذلك اليوم، أحسن صلي لك إلا من سبق إلى أمكنة كان معتكفا هناك إن جاء لسناك ممكن ما فيش نساء يختار له مكان مرتاح. أما الذي سيأتي من سكنه يريد صلي 27 أحسن يصلي من كان سيتعب. خذ إذا سمح لك هنيئا لك خذ شوف إيش في هذا من يسمح لك يا أبدا أحد يسمح لك يدخل هل الملوك يدخلونها أما أنت وأنا ممنوع ممنوع كيف لو سمحوا فهو ظالي يعبث بها بعض الناس ربما يحصل في شيء من المفاسد فمنعوا الناس منعوا الناس وهذا من قبل ما كل واحد يدخل حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كل واحد يدخل عليها أبواب ومفاتيح مع ناس مفاتيح خاصة بني شيبة مع مفاتيح الكعبة ما يسمحون لكل واحد يدخل داخل. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمفاتيح ودخل وصلى فيها بعد أن طمس تلك الصور وأزال تلك الأصنام صلى فيها عليه الصلاة والسلام. ما هو كل واحد يدخلها من قبل هذا ربما يعبث فيها. أنت ما أنت يعني مأمور صلي داخلها أنت مأمور صلي إيش تجاه الكعبة وما يصلون فيها إلا نادر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذه المرة وصلي فيها ونقيل هذا ونقيل هذا ويصلون خارج الناس يصلون خارج. وهذا الذي أمر الله به قل لي وجهك شطر المسجد الحرام والصلاة فيها فيها خلاف كما ترى الصلاة فيها فيها خلاف داخل الصلاة الفريضة. نعم هذا تصلي داخل بدأ ولد أحيانا يعني صور أشياء في ذهنه ما أدري كيف هو ما راح هناك يمكن ذهب هناك ليس الخبر في المعاينة انظر كيف تدخل ولا ما تدخل يلا الطوف من بعيد هذا تفكر تدخل. قال أنا نويت الاعتكاف في هذا المسجد ولكن أخرج قبل المغرب من الإفطار خارج المسجد ثم أصلي المغرب وأخرج إلى المساء البسطة وكذا من الإفطار فهل هذا مخلى إذا لم يكن هناك من يأتي لك بأكله؟ لا بأس هذا من حاجة الإنسان ضرورية فيخرج من أجلها. وننصحك بالاعتكاف في رمضان ننصحك بالاعتكاف في رمضان هذا الذي فعله رسول الله وداوم عليه وإنما قضى في شوال قضى في شوال. قال أم صحيح أن التراب خلق من الماء؟ والله ما عندي الله أعلم من عنده شيء في هنا أن التراب خلق من الماء. ما أعلم قال إذا وافق بعض علماء التابعين بعض أقوال أهل البدع كالخروج على حاكم مسلم أو الإرجاء أو نحو ذلك هل يجوز لنا أن نقول أن الخروج على حاكم مسلم قول لبعض السلف أو ننزه اسم السلف من هذا ننزه اسم السلف من هذا ولا يجوز أن يقال أن هذا قول لبعض السلف فإن السلف أجمعوا على تحريم الخروج على ولاة الأمور وإنما هذا خطأ من بعض العلماء حصل له خطأ رحمه الله وغفر الله له ونصح فيه وعوتب عليه فهذا ما ينسب للسلف أن منهج السلف جواز الخروج عن الحكام الظلمة هذا أبدا ولا يجوز أن يقال هذا فمنهج السلف لا يخالف الأدلة وإنما تحصل من بعض الأفراد أخطاء باعتبار أنهم غير معصومين باعتبار أنهم غير معصومين فالدليل في جانب وفعل هذا العالم في جانب آخر فيترحم عليه ويجتنب خطأه فهذا لا يقال أنه منهج السلف فإن السلف نقل الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمور ولا سيما بعد ما رأوا ما حصل من الفتن على الخروج على ولاة الأمور أجمعوا بعد ذلك على أن هذا لا يجوز لا يجوز. خذ بهذا الإجماع الذي أجمع عليه، اترك ذاك الذي ربما تقول أنه قول ابن الزبير قول لفلان، اترك هذا. الآن عندنا إجماع محقق أنهم أجمعوا على تحريم الخروج على ولاة الأمور بعد ذلك، وليس معنى أنهم كانوا يرون الجواز ثم لا أبدا والله، وإنما أخطأ بعض العلماء رحمهم الله وعوتب على هذا، وعوتب على هذا، فأفرادهم غير معصومين وجماعة السلف معصومين معصومون، جماعة السلف معصومون منهجهم معصوم وأفرادهم غير معصومين، وإنما تشدد فيها الإخوان المسلمون وغيرهم. كان واحد من عوام الناس يجادل بعض أصحاب الإصلاح هنا عندنا لما حصلت الثورة، وكان يسمع كلام الشيخ يحيى ويجادلهم، ولكن يقول لابن الزبير خرج يجوز الخروج، ابن الزبير خرج، ومن قال لابن الزبير خرج؟ ابن الزبير يقرر النووي رحمه الله أنه كان أميرا إمارة صحيحة، إمارة صحيحة ولأمر، ولأمر، إنما خرج عليه بعض الناس وهو بويع الخلافة وما خرج على بن أمية، بويع عليه وإمارة صحيحة على قول بعض العلم، ذكر النووي رحمه الله. قال أنا أقول لك هات لي دليل، تقول لي ابن الزبير عامي، قال له هات لي دليل المكتاب والسنة يجوز خروج على ولاة الأمور، كان يسمع أشرطة الشيخ. قال يا أخي ابن الزبير خرج، قال له جبت دليل من السنة ابن الزبير، تقول لي هات لي دليل، وهكذا عامي ما يعرف يعني يتأدب كلام عن العلماء وعن هذا بعبارة يعني طيبة. قال تقول لي ابن الزبير يكون هو دليل أصحابي ولا مو أصحابي؟ قال له هات لي دليل من الكتاب والسنة، ايش دليلك على انه يجوز الخروج؟ والله قال ما تبي شيء، ويحكي لي بنفسه ولا مع شيء، قال مع ان ابن الزبير يقول لي، قال ابن الزبير ابن الزبير هو عامي. قلنا لا اله الا الله، كيف يستفيد الناس من اهل السنة؟ يستفيدون من اشرفهم اذا سمعوها، ولا يستطيع هذا عليهم، لا الف من هؤلاء يستطيع على العام اذا عنده فكر. وان جندنا لهم الغالبون، حتى العامي من اهل السنة فهو من جند الله، فهو غالب على غيره، معه الحجة والبرهان، أما هو لا معهم الهوى، قال فلان قال فلان. فلا ينسب هذا إلى السلف ويقال هذا كان منهج السلف، لا مو صحيح هذا أبدا، وإنما هذا حصل من بعض الأفراد، من بعض أفراد السلف. ثم الذين خرجوا على الحجاج رأوا كفره، رأوا كفره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تروا كفرا بواحا، تأولوا هذا أن الرجل كافر، كفروا وخرجوا عليه كثير منهم، لا لأنه مجرد ظالم فقط، بل رأوا كفرا جماعة من السلف خرجوا عليه.